نعم. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع يقول السائل: ما هي كيفية الاستنجاء من البول؟ أولا إذا لم يكن لديه ماء استجمر ليزيل النجاسة بالحجر النظيف، بالحجارة النظيفة، أو مناديل إذا لم تكن عنده حجارة، مع أن استعمال الحجارة في المراحيض المعروفة الآن يضر ولا ينفع، يسدد يسد المجاري. أما إذا كان عنده ماء فإنه يغسل الفرج حتى ينقيه من النجاسة. إن انكفت واحدة فبها، وإلا أوصلها إلى ثلاث، فإن لم تنقي أوصلها إلى خمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. نعم. والاستجمار والاستنجاء يطلقان على الماء تارة وعلى الحجارة تارة أخرى. نعم. وأما مسألة الاستنجاء بالروث والرديء أو نحو ذلك، فقد جاء كما ذكر السالف في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروث والرديء، وقال إنها زاد إخوانكم من الجن. والعلماء هنا نظروا في قوله عليه الصلاة والسلام ونهيه في هذا الحديث، فمنهم من قال إن النهي يقتضي فساد العبادة، فلو تطهر بهذا فهي فاسدة، فهي فاسدة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى أن هذا ليس بلازم، ولكن لأجل أنه زاد الجن فلا نفسد الزاد عليه، فهو من باب الإفساد وليس من باب عدم التطهير، لكن هذا فيه نظر. والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد رضي الله عنه وجمع كثير من أهل العلم أنها لا تطهر، فهذا جاء في ما رواه ابن خزيمة في صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بروث ولا رديء، ثم قال: إنها لا تطهر، أو قال: إنهما لا يطهران. وهذا ضعف، وشيخ الإسلام قاسه على قاعدة الطرق وهو يفصل فيها ويعتمدها كثيرا، ولكن هذا مع وجود هذا الدليل الذي في صحيح ابن خزيمة يكون الراجح أنها لا تطهر، وهذا مما ينبغي التنبه له. فالعظام صاحبها خرج في البرية، فالعظام أو الروث أو نحو ذلك لا يستخدمه، كذلك لا يفسده، كذلك ما دام أنه زاد الجن لا يفسده، فيتركه يتركه على حاله. لكنه يسأل سؤالا آخر سماحة الشيخ فيقول: هل يجزئ الاستجمار عن الاستنجاء وإن كان الإنسان قريبا من الماء؟ جزاكم الله خيرا. نعم، يجزئ الاستجمار إذا استعمل المدن أو المناديل أو الحجر ثلاث مرات أو أكثر حتى أزال الأذى كفى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. فالمقصود أنه إذا استجمر بثلاثة أو بأكثر حتى أزال الأذى وتنظف المحل فإنه يجزئ عنه ويطهر المحل. فإن استعمل ما مع ذلك كان أفضل وأكمل. نعم. الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار ما يجزي، لابد من ثلاثة أكثر حتى يمكن محل. الاستجمار بالفاين والتراب، بالأحجار، التراب، بالورق الخشن، بالمناديل الخشنة، ثلاثة أكثر حتى يزيل الأذى يكفي. المقصود إزالة النجاسة في أي شيء، سواء هذا المقصود سواء بالحجر أو باللبن أو بالمناديل أو ما أشبه ما يكون له خشونة يزيل الأذى، فأكثر ثلاثة أكثر حتى يزول الأذى يطيب المحل.